الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم، حلقة جديدة بيكم منورة. حلقتنا النهاردة مخصصينها للتلقي والإجابة على كل الأسئلة المتأخرة عندنا، الحمد لله رب العالمين. أدعو الله سبحانه وتعالى بقى ربنا يبارك في الوقت، ومحدش يشتكي يا جماعة، محدش يشتكي يقعد يقول ما بنجاوبش على الأسئلة، لا بنجاوب اهوت، وبنعمل حلقات مخصوصة للاتصالات، تمام؟ الناس اللي بتقول مش عارفين نوصل، هذا احنا اهو، احنا الرقم هتلاقوه ظاهر عندكم على الشاشة، هتبعت رسالة واتس عايز أكلم الدكتورة فريق التنفيذ جزاه الله خيرا، هم اللي بيقولوا بتصل بيك، تمام؟ ما تتصلوش عشان ما تقطعوش على اتصال موجود بالفعل، ويقول بس عايز اكلم الدكتوره، عايز اتواصل مع الدكتوره حالا، الفريق هيتواصل معاك. احنا فاتحين اتصالات من اول دقيقه بفضل الله تعالى اهوت، مخصصين الحلقه دي عشان نجاوب على كل الحاجات العظيمه اللي عندنا، اللهم بارك. احنا كان بيجي لنا بمعدل تقريبا يعني 1000 او 900 رساله في اليوم، دلوقتي احنا معديين 2000 وشويه في اليوم، فندعو الله سبحانه وتعالى يعني يخفف حمل الأمة، ويبقى يا رب لا في مشاكل، ولا عايزين مشاكل ولا عايزين خناقات، عايزين الدنيا جميلة، ويبقى فعلا الزواج كما يحب الله عز وجل ويرضى، وكما ارتضاه النبي صلى الله عليه وسلم، والمنظومة بتاعت الزواج منظومة متكاملة متوازنة الأطراف سواء عند الزوج أو عند الزوجة. يلا بينا نخش على أول اتصال معنا، ولا ناخد سؤال؟ معنا شيرين من المنيا أول اتصال، ونقول السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيرين. لو سمحت يا دكتورة. نعم. أنا عندي سؤال برا الحلقة كده، ويعني إحنا النهاردة كلنا برا الحلقة، ما تقلقيش، يعني إحنا عندنا النهاردة الأسئلة مفتوحة ليكوا، فزي ما أنت عايزة، مش يعني مش متقيدين بموضوع معين يا شيرين. بص زمان في يعني مشكله واحده صاحبتي، يا بص كانوا اطفال صغيرين، وايه كانوا اطفال صغيرين فكانوا بيلعب مع بعض، فوقت اللعب يعني طلبت منها فلوس وكده، فديتها تقريبا زي استني يا شيرين، مين طلب من مين فلوس؟ بنتك طلبت من صاحبتها؟ لا واحده صاحبتي، موقف زمان. موقف زمان، واحده صاحبتك طلبت فلوس من مين؟ بص كان اصحابه بيلعب يعني، كانوا بياخدوا فلوس من بعض مش عارفه وكده، جات لها عايزه فلوس، جات لها معيش، المهم جابت لها تقريبا فردت حالا. ها بعدين؟ تمام. طبعا كانوا اطفال ما عرفوش. انا مش سامعه، افتحوا لي البيس، انا مش فاهمه، هي مش فاهمه، هي مش سامعه الكلام بسرعه. بقول لك خدوها. تمام. خدتها منها ان يعني هم كانوا نظام لعب وكده. سنه يعني السن كان كام سنه تقريبا؟ يعني سنهم كان كام سنه؟ ابتدائي. في ابتدائي خدت منها فرده الحلق الذهب. ايوه، هي في الوقت ده ما كانش تعرف ان هو موضوع ذهب يعني، فاهم؟ ما كانش يعرف قيمه الذهب وغاله وكده. وبعدين المهم ايه، مرت الايام وراحت بجد، الوقت هي بتتعذب ان هي الوقت مش عارفه يعني تعمل عن الذنب، هي تسيب لها ولا طيب؟ فهمان عايز تكفر عن حياتي، وفي نفس الوقت مش عارفه توصل هديه. لا ده سهل، طب اسمعيني. حاضر، فهمت السؤال. اولا جزاء الله خيرا صاحبتك اللي عملت العمله ديت، وان ضميرها دلوقتي مأنبه عايزه ترد حقوق العباد. احنا متفقين ان حقوق العباد ترد في الدنيا قبل ما يوقفونا على الانطره يوم القيامه. شيء جميل ان احنا نحاول اللي له عندنا حاجه يا جماعه يجي ياخدها، مش ناقصين ننزل بير امانات على دبوس ولا مشبك وبتاع. طب دي فردت حلق ذهب، وهي خدتها وكانتش تعرف القيمة وعايزة تردها دلوقتي، سهل جدا توصل تكتب في بلد ايه. في كل بلد دلوقتي في المدارس بتاعت الثانوية وعاملين لهم جروبات، البلد ذات نفسها لها صفحات على الفيس، والله يا جماعة مدرسة كذا صاحبتي اسمها كذا اللي يعرف يوصلها. مش عايزة اقولك اقل من 24 ساعة تلاقي الدنيا كلها جابت لك قرارها واكونتها وموبايلاتها وكله، او ان ان ان هي تحاول توصل لحد يعني حد من البلد من هنا، فين انت، طب تزوجت فين، وتسعى ان هي توصل لها بشتى الطرق بحيث ان هي تستحلها في الامر ده، او تشوف قيمته وتقدر ان هي ترده لها او تجيبه لها نفس القيمه ونفس الجرامات. الله اعلم بقى يعني يخوضوا مع بعض في القصه دي ازاي، لكن سهل. انا اعرف ناس يعني البنت كانت عايزه ابوها، قالت انا ابويا اتجوز امي ومش عارفه من 20 سنه وبعدين كذا، ما فيش 24 ساعه كانت جابوا الاب والعيله والدنيا كلها. فدلوقتي الدنيا سهله، لكن انا عايزه اعلق ان انا احييها بجد ان هي ضميرها مأنبه على حاجه زي كده وعايزه تردها. نرد في الدنيا على الله سبحانه وتعالى، ربي ينجينا في الاخره ونطلع كده لا بينا ولا علينا، قولوا امين. جزاك الله خير، وبلغي صاحبتك الحل اللي انا قلته لك. معنا مين؟ معنا آلاء من القاهرة. السلام عليكم يا آلاء. السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا. أشهد الله أني بحبك في الله والله يا دكتور. حبك الله يا ألوقة يا جميلة، ربنا يكرمك. يا رب يبارك لك. أنا والدة ألاء مش ألاء، أنا والدتها. يا أم ألاء تمام. ربنا يجمعنا. ربنا يعزك ويبارك لك. أنا عندي بنتي اسمها كوثر، هي من ذوي الاحتياجات الخاصة وبتحبك جدا جدا. معلش اسمها هي اسمها إيه؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت اسمك إيه؟ اسمي سوسن. سوسن يا أهلا يا أهلا. أنا حافظة القرآن. يا أختي عسل يا جميلة، يلا تعالي يسمعيني. يلا أقرأي. أسمع؟ أيوه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله إن الإنسان لفي خسر. يلا كملي يلا كملي. والله إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جميل جميل، بارك الله فيكي، بارك الله فيكي وفي اللي ربوكي واللي حفظوكي. يلا بقى عشان المرة الجاية تقولنا احنا ايه، خلصت نص القرآن، خلصنا القرآن كله. هذا الله سبحانه وتعالى يا بنتي يحفظك بالقرآن وانت قائمة وقاعدة، وعن يمينك وشمالك ومن أمامك ومن خلفك، وعوذ بعظمة الله أن تختلي به من تحتك اللهم أمين. ربنا يحفظك بيه يا حبيبة قلبي. شكرا ليكي ولاتصالك يا آلاء. معنا مين؟ معنا أم محمد من القاهرة. السلام عليكم يا أم محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أهلا يا أهلا. ازيك يا دكتورة هالة، عاملة ايه؟ الحمد لله كويسة، انتوا اللي عاملين ايه؟ ازاي صحتك؟ الله يشفيك وعافيك يا رب. الله يشفيك وعافيك. حبيبتي شكرا ليكم. الله يشفيك وعافيك يا رب العالمين. وإياكم وإياكم حبيبتي، شكرا لدعواتك. الله الله يكرمك يا رب. أنا يعني أنا مش مصدقة والله إن أنا بكلمك. الحمد لله، ربنا يجمعنا على الخير دايما يا ام محمد. امين يا رب العالمين. امين يا رب. يا رب. ها الحمد لله والله حبيبه قلبي ما تشعيطيش، ربنا يجمعنا يا رب في استقر رحمته اللهم امين، وكل الناس الصالحه وكل الناس اللي بتسمعنا وبتسمع بيوت منوره، ربنا يجمعنا دايما في الخير. طب قولي سؤالك يا حبيبتي. امين والله يا أمين. والله يا دكتورة هو سبحان الله يعني الواحد ابتلاءات الدنيا دي الحمد لله من يوم ما اتنشأ هو في ابتلاءات ابتلاءات الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ليكي سؤال. والله أنا رأيتك يا دكتورة إن أنا معايا بنوتة سبحان الله حضرتك جبتيني عريس ليها. الله هو ده أحلى خبر، إحنا إن شاء الله هنفتح هذا المشروع وبشركم ان شاء الله. والله يا دكتور ربنا يبارك فيك ويديك الصحه يا رب يا رب. هو سبحان الله انا يعني زوجي سبحان الله الله يهديه ويصلح حاله. الله يهديه يا رب يا رب. الله يهديه يا رب العالمين. يعني الواحد مش قادر يقول يعني سبحان الله. حبيبتي حبيبتي سبحان الله الحمد لله. حبيبتي حبيبتي طيب مش عارف يعني الحمد لله الحمد لله. كلمة الحمد لله ده أنا عمالة أسمح بقى لأربعة أيام. خير خير. طيب الله يكرمك. شكرا لك يا أم محمد وعلى اتصالك، ومن غير ما تقولي إحساسك وصلني، ومن غير ما تقولي والله شكوتك وصلتني. أولا أدعو الله سبحانه وتعالى يزوج بنتك بالزوج التقي الصالح النقي الرباني القرآني الرومانسي، الرومانسي الحلو، عارفين الرومانسي الحلو اللي يكفيها هم الدنيا والآخرة. قولوا أمين وكل بنات المسلمين يا رب اللهم أمين. النقطة الثانية، أنا يعني أنا بحييكي وبحيي كل زوجة مثلك تستحي. والله شوفي يعني هي جت تشكي زوجي الله يهدي، بس دعت له يا عم الله يهديهم، الله يهديهم ويجعلهم صالحين ويعني يكف أذاهم ويكف أذاهم عن بيتهم ويجعل خير الأزواج على زوجته وعلى بيته وعلى أولاده. ونعوذ بك يا رب من شر كل زوج، من شر كل راجل يا رب وشياطين الإنس والجن، من شرها على بيته وعلى زوجه وعلى أولاده. قولوا أمين. أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا أم محمد بالخير، أدعو الله سبحانه وتعالى يجزيك بصبرك ودموعك المخنوقة وصوتك المخنوق القلب، يعني شوفي كلامك وصلني من غير ما تقول، إن ربنا يا رب يعود صبرك فرجا ويعني أجرا، اللهم أمين، ودرجات في الجنة وصحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا معاك قولوا أمين، بيتفرج قول أمين. طيب معنا مين؟ تعالوا ناخد حاجة كده من الحاجات، إحنا عندنا أسئلة مكتوبة ولا ناخد من على اللايف؟ قولوا لنا. الله الله الله. طيب عبال ما تحضروا السؤال تعالى نشوف جنة الخلد بتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا بحبك قوي يا دكتورة وربنا يبارك فيكي ويحفظك، بارك الله في حضرتك وأخلاق، شكرا ليك يا جنة الخلد. معانا سهر، عاوز أكلمك ضروري. أهو الرقم عندكم أهو على الشاشة، مش رقم طالع يا شباب على الشاشة ولا إيه؟ طالع إيشي طالع عشان قولوا على الرقم اتصلوا عليه، إذا كلم مش هتتصلوا، شبعت رسالة توصل ما هيتصلوا بيكي. معانا اتصال مين؟ من القاهرة، فاطمة. فاطمة من القاهرة، السلام عليكم يا بط، أهلا يا أهلا. وعليكم السلام، ازي حضرتك يا دكتورة؟ الله يبارك فيك يا بط، الله يكرمك. أنا مبسوطة جدا أن أنا وصلت لحضرتك، بس أنا مشكلتي غريبة شوية. ولا يهمك، إحنا عندنا كل السلام على حضرتك. الله يسلمك يا حبيبة قلبي، اتفضل. أول حاجة أنا نفسي تدعيلي إن ربنا يرزقنا الذرية الصالحة. يا رب يا فاطمة يرزقك الذرية الصالحة التقية اللي تعبد الله في الأرض، اللهم أمين. اللهم هب لها يا رب من لدنك باسمك الوهاب ذرية طيبة يا رب، سليمة الخلق والخلق، اللهم أمين. اللهم أمين يا رب. أنا حاجة نفسي تدعي لي إن ربنا يهدي الوالدة. يا رب اهدها لك، هكلمك في النقطة دي حاضر. ها إيه تاني؟ أنا تعبانة ونفسيا جدا يا دكتورة بسبب النقطة دي. والدتك يعني؟ طيب حلاني بقالي 3 سنين اني اشوف ابني. والدتك اللي حرماكي تشوف ابنك؟ ليه؟ هي الاولاد عند امك؟ هو ولد وحيد، انا اتجوزت وانا عندي 15 سنة. طبعا كان برغبتها هي. والله والله وربنا اللي يعلم ان انا بتقف كلام. طيب فطبعا اتجوزت كانت بمشورتها هي وبرأيها هي وكل حاجة، أنا حاضر حاضر حاضر، أنا أزهرية. فطبعا ما حصلش نصيب وما تمش الجواز وانفصلنا عن بعضين وأنا عندي 16 سنة. طبعا كان معي ولد، الولد كان بيقول لها هي ماما وكل هي كان كل حاجة، أنا وما إلا مرضعة يعني، بس شايفة طلبات هي كل حاجة. طيب قعدت 6 سنين جنبها، طبعا حصلت مشاكل كثيره كثيره، يعني انا عشان عرضت قلت لها لا بقيت انا عدوتها. عرضتي في ايه؟ عرضت في مشاكل كثيره كانت بتحصل وحاجات كانت اخطاء كثيره جدا بتحصل منها هي. بس انا حسيت ان اللي بيحصل ده ما يرضيش ربنا وما يرضيش اي حد، ما يرضيش اي حد. المشكله ان هو اصلا الغلط اللي بيحصل ده كان في حق والدي. هي مش عايزه واحده منا تقول لا، عايزه كلنا نقول لها حاضر ونعم. اختي الثانيه اتطلقت بعدية. هي مشكله كبيره جدا. ثاني حاجه انا ما اتجوزت، كنت موافقه على جوازي من زوجي اللي من بعدية، طبعا هي التجأت لطريقي وربنا سحر. ان لله بتعمل لك انت سحر لبنتها. انا حياتي متدمره بسبب الاصحاب. يعني انت عارفه ان امك هي اللي عامله السحر ولا مجرد ظن؟ لا بالدليل وبالتاكيد وانا متاكده واثقه 100%. طيب واجهتيها وقلت لها ليه بتعملي لي اسحار؟ بتعملي لك اسحار عشان ايه؟ مش عايزه انا اتطلق تاني. ليه؟ مش عارفه، احنا 6 بنات. طيب يعني هي لما تتطلقي وتجي لها هو ده تبقى عبء زياده عليها؟ لا عشان ابقى برضيها. وهي هتترضى ازاي يا فاطمه؟ انت متاكده من كلامي؟ الكلام ده ضد المنطق وضد الفطره وضد حب الام لاولادها، ده بالعكس ده بتبقى تسعى ان هي. ها متاكده 100%؟ متاكده. واجهتيها وقلت لها؟ دفعت عن نفسها او رد فعلها كان ايه؟ صعبه جدا صعبه جدا، يعني حتى لو واجهتها هتنكر بكل الطرق، بس انا متاكده. يعني هي نكرت يعني؟ أكيد. طيب واخواتك؟ طيب البنات يتدخلوا في الموضوع ويشوفوا؟ اخواتي يعتبروا ضيعين، اخواتي هم ضيعوا مش ضيعين، هم ضيعين. يعني احنا ضيعين. انا مش عارفه كده انا هل انا مقطعها كده هي واهلي؟ انا قام كلهم بقالي 3 سنين. انا كده اعمل ايه؟ انا اولا خايفه من ذنب ربنا. طب سؤالك ليا تحديدا، سؤالك ليا تحديدا انا اعمل ايه معاها؟ تمام. انت لما بتروحي لها زياره او لما بتطلبي انك تشوفي ابنك مش بترضى؟ مش بترضى نهائي. وحجتها ايه انها مش بترضى؟ يعني حجتها ما فيش حاجه مبررات، يعني حتى كل اللي حوالينا هو مش مبرر ان هي تنعن. عايزه تشوفي تعالي شوفي عندي. طيب ماشي. انا مش عايزه اروح هناك. ليه بقى؟ انا مش حابه ان انا اروح. مشاكل وتعب وضغط نفس عليا وكل حاجه. انا عشان بس وقت الحلقه. طب اسمعيني. حاضر اسمعيني يا فاطمه اسمعيني. اولا يعني الكلام اللي انت قلتيه ضد الفطره وضد اللي ربنا خلقه في قلوب الامهات. الام احن واحده على اولادها، الام تبقى عايزه مصلحه اولادها فوق مصلحتها هي. موضوع ان ام تعمل سحر دي مصيبه. انت بتقولي انا متاكده، طب واجهتيها انكرت او هتنكر. طيب احنا يعني برضو علشان يعني انا ما اسمعش من الطرف الثاني، لو كلامك صحيح علشان تحدي من موضوع السحر ده يا بنتي، تاني البقره كل يوم، تبقي دايما على وضوء، الصلاه على وقتها، اذكار الصباح والمساء، ميه السدر اللي بتقراي عليها ايات الرقيه كلها وايات الشفاء كلها، السبع تمرات الصبح وسبع تمرات، تمر المدينه العجوه، تمر المدينه، 7 الصبح و7 المساء. ما يعدي يومك من غير التحصينات كلها اللي احنا قلنا عليها دي، القسط البحري او القسط الهندي، يعني بصي مش عايزه اقول لك، يؤهل جسمك ان هو ما يكونش لا سكنه لا للسحر ولا للمس او الكلام ده. وبتدعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يحميكي ويحفظك منه. والبقره البقره البقره لا يستطيعها البطله، تمام كده، اللي هم السحر يعني. النقطه الثانيه، انا مش عايزه اروح اشوف الابن ايه عند والدتي، قص ضغط نفسي. ما هو يعني هي ميزان، اتحمل الضغط النفسي في سبيل ان انا اشوف ابني، ولا لا هبقى مش قادر استحمل الضغط النفسي وما اشوفش ابني؟ يعني ايهما طب ورسى هو ده اللي هيجيب. يعني الواحده بتبقى عشان خاطر اولادها ماشي، هتسمع كلمه هسمع اذى، ولا كاني بتسمع ولا كانك طنشي، المهم في سبيل انك تشوفي ابنك. او يجي لك مثلا فتره اجازه، او يجي لك مثلا، الا اذا كان زوجك جديد رافض، ودي برضو حاجه احنا مش بنحبها يعني ولا بنقولها، لكن على الاقل اروح اشوفه عندها. طيب ضميري مأنبني عشان انا متخانقه معاها، خلي الحدود بس بدون عقوق، يعني السلام عليكم، وعليكم السلام، الله يكرمك يا ام، ادعي لها، خلي الامور بس امنعي الاذى. يعني قرارات تيجي على خراب البيت عندك لا، قرارات تغضب الله عز وجل لا، اعمل حدود، لكن على الاقل السلام عليكم، وعليكم السلام، يعني اقل درجات البر واقل درجه من منع الاذى، بحيث انك ما يجيلكيش اذى على نفسك. والدعاء ان ربنا يطيب قلبها من ناحيتك، وان ربنا يبطل لو في سحر من اي جهه اتبع الخطط اللي انا قلت لك عليه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا فاطمه، اللهم امين. معانا حنان من القاهره، السلام عليكم يا حنان. السلام. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا دكتور؟ يا اهلا الحمد لله. انا مش قادره اقول لحضرتك انا بعشقك قد ايه. ربنا يبارك فيكي وجمعنا على الخير دايما يا حنان. يعني عندي فوق كله فيديوهات لحضرتك وبتعلم من حضرتك. ربنا يبارك فيك وينفعنا واياك ويرزقنا الصدق والاخلاص، اللهم امين. عندي سؤال يا دكتور. اتفضلي. ان انا عندي ابني عنده 5 سنين، يعني عياط متواصل من غير اي سبب. يعني عايز الحاجه الفلانيه وانت رفضتي، عياط ممكن يقعد بنص ساعه يعيط ومفيش فصل خالص. حاضر. الاول ده ابن وحيد ولا في اولاد بعده؟ لا عنده اخته 3 سنين. 3 سنين، تمام. طيب عايز اسالك، حد في البيت عندكم زنان صوته عالي عصبي؟ والدي. شكرا. يلا اسمعيني يا حنون، اسمعيني يا حبيبتي. اولا الاطفال من سن والله 2 سنين واقل من كده بيحاكي، يعني ايه؟ بيقلد. فطريقه الحوار طريقة التواجد في البيت، طريقة الأمر، هو بيعمل إيه؟ هو بينفذ زي ما بيشوف. أنا بعبر عن احتياجي يا بصوت عالي يا بغضب يا بتشويح إيد يا بتكسير، فمش عارف يعمل كده. إيه اللي قدامه؟ البكاء. البكاء بقى ده متواصل، أنا حلي مع البكاء إيه؟ لا واطي صوتك لما تبطل عياد هسمع. هو مش سامع، انت سامع انا بقول ايه دلوقتي؟ مش هسمعي صوتك. لما توطي صوتك البادي لانجوج بتاعتك كده، لما توطي صوتك اسمعك. بطل عياد بطل عياد بطل عياد، وبص في عينه ومسكاه. لما لا قوي هيفضل يزن، مزن زن حلاوه زن، وانا معاك ما فيش مشاكل من هنا للصبح. بطل عياد وطي صوتك وطي صوتك. ده جزء. طب الجزء التاني اللي هو بيشوفه، ما انا ببطل وبعمل وبعدين بشوف طرف تاني عصبي وبيزعق وصوته عالي. يبقى احنا اللي بنتربى، ربي نفسنا بقى. احنا نحاول احنا كأب وكأم على الاقل قدام الاولاد، وخلي الامور دي واضحة وصريحة وقانون في البيت. اي خناق اي زعيق اي صوت عالي في العوام بين العيال ممنوع، لنا اوضه يتقفل عليها زعقوا زي ما انتوا عايزين، بس برضو صوت ما يطلعش بره. ازاي ان احنا نتحاور مع بعض ويبقى بينا حوار سليم مع بعض بهدوء وبسكينه وباسلوب محترم وببسمه. وانا قلت لكم قبل كده، انا اعرف ام علمتني درس من اكتر من 20، واللي كان عيالي مثلا 3 سنين ساعتها محمد، من اكتر من 20 سنه، ازاي انها بتتعامل مع الخمس عيال او تقريبا 6 عيال اولادها ببسمه وبصوت ام ايه داير ما يدور في الشقه وصوت وبتاع. ممكن لو سمحتم تسكتوا؟ طب ممكن عشان عندنا ضيوف الاستاذ هلا عندنا، فاحنا ممكن نوريها بقى ان احنا مؤدبين. وانا ايه اعصابي فلتت، يعني ايه الهدوء اللي هي فيه ده؟ انت هاد اسكت يلا. لا ما فيش كده، كانت هاديه تماما وبتتكلم بصوت ما شاء الله، وكان وكان، بحيث ان العيل ذات نفسه مره في مره هيتعود ان ده اسلوب الكلام. وطلعوا هادين، طلعوا هادين، طلعوا جميلين، طلعوا جميل. علمتني انا الدرس ده. فاحنا محتاجين احنا اللي نتربى، احنا اللي سلوكياتنا محتاجه تعديل. ما شفناش كده ليه؟ تعالوا الاعلانات عامله ازاي، يا زعيق يا صوت عالي، مش عارفه موسيقى عامله ايه وضرب وايه ده، ايه ده احنا في ميتال موسيقى حديديه دي ولا ايه؟ يا اما المسلسلات وكله بيزعق، حتى جوه البيت الام بتزعق في العيال والعيال بيزعقوا. طب ما تكلموا انتوا جوه البيت، يعني ايه لازمتها نبره التون العاليه دي في الشارع في كل مكان؟ فانت محاصر بسمت وعي كده عالمي اعلامي ميديا عماله، سواء في مسلسلات او افلام او اعلانات او العاب، كله عمال شاوتنج، كله عمال يزعق يزعق يزعق. فانت امر طبيعي بتحاكي الامر ده. لا احنا نعمل حاجه تانية. وخلوا بالكم ان موضوع ان احنا نتعود ان يبقى فيه بيننا حوار هادي وراقي، مش سمجين يعني مش سماجه ولا امتى، ولكن على الاقل يبقى هو ده المتاح، ده المتاح في الاول وفي الاخر تدريب، ودي مهارة تكتسب. نتعلم عشاننا وعشان نفسياتنا احنا، ما جبناش الضغط والسكر والهيصة اللي احنا فيها. ونفس الكلام اولادنا ياخدوا السمت ده، يبقى احنا الاول وبعدين البادي لانجوج بتاعتك وانت بتكلمي. ما تستجيبيش ابدا، وطي صوتك وطي صوتك، لما تبطل عياط انا نتكلم. شفت اختك عامله، شفت ازاي؟ لما نبطل عياط افضل اكرر اكرر، عارف ان لا يمكن ماما هتسمع لي لما بطل عياط مره في مره. ادعو الله سبحانه وتعالى لك وله بالخير اللهم امين. اخر حاجه بس قبل ما اعدي النقطه دي، لو ابنك حقق مره معيار انجاز واحد بس وبطل وسمع وكذا، على طول على طول تشجيع، يا سقف يا بوس يا عمل يا جيب ابويا اتصل بابويا جيب. بص الهديه بتاعت الاسبوع عندك، يا اما مثلا صندوق الهدايا اللي احنا عاملينه خصوصا السن ده، حلو جدا صندوق الهدايا في السن ده تحفه جدا، وجيبي حاجه هم متعودين ان هي حاجه جميله وحاجه نفسهم فيها من اللي هم بيحبوها، مش اللي انت بتحبي، بس تكون حاجه صحيه. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا حنان، اللهم امين. معنا مين؟ معنا مروه من القاهره. السلام عليكم يا مروه. الو السلام عليكم. سامعاني؟ سامعاكي، اتفضلي قولي سؤالك. انا مبسوطه قوي ان انا وصلت لحضرتك، بتمنى اوصلك من زمان قوي. اهلا اهلا، يا حمد لله على السلامه. مروه من كفر الشيخ. تمام، عودا حميدا يا دكتوره، والله ربنا يبارك فيك ويعافيك يا رب. وياكي حبيبتي وياكي، الله يبارك لك يا رب. معلش يا دكتوره، انا كنت عايزه اسالك عن حاجه. حاجه، انا متزوجه من 10 سنوات وكنت اتخطبت، يعني قعدت خطوبه 4 سنوات وحصل غلطات كتير انا وخطيبي ده، يعني اللي هو جوزي حاليا. واهلي ما كانوش موافقين عليه، والحمد لله يعني اتجوزنا وعندي ولد وبنت حاليا. تمام. فحصل لنا ظروف كتير قوي، ابتلاءات كتير قوي لحد دلوقتي يعني، ابتلاءات كتير صعبه قوي يعني. فانا مش عارفه هل بسبب الغلطات اللي احنا عملناها ديت احنا مبتلين او كده، مع اني قلت لوالدتي ووالدي سامحوني قبل كده كتير، ووالده ووالدته برضه نفس الكلام. فانا مش عارفه هل الابتلاءات ديت ربنا مبتلينا بسبب الحاجه ديت او لا. تقصدي غلطات في حق الله يعني ولا في حق العباد ولا؟ يعني غلطت انا وخطيبي ده واحنا مخطوبين، غلطنا غلطه والحمد لله يعني اتجوزنا دلوقتي. اه قصدك مش عارفه الغلطه دي هل بنتحاسب عليها دلوقتي ولا ايه؟ طيب تبتوا من الغلطه دي؟ الحمد لله. تمام. طيب اسمعيني اسمعيني يا مروه. اولا اي ذنب في حق الله سبحانه وتعالى طالما بتوب منه خلاص. الاصل ان لو حصل استغفر الله غلطه من الغلطات او تخطينا حد من حدود او عصينا ربنا سبحانه وتعالى، الاصل التوبه، ان انا اتوب بعديها على طول، اتوب ثم اتبعها بعمل صالح. تمام كده. طيب هل بقى شؤم المعصيه دي يجي عليا؟ ما احنا بنقول المشكله مش في المعصيه قد في شؤمها. طيب توبت منها، هل تظن بعد التوبة وبعد الستر اللي ربنا ستره ممكن ربنا يؤاخذنا بالجريرة دي ويؤاخذنا بالمعصية دي وأنا توبت؟ ده هل ده ظننا في ربنا؟ طبعا لا. التوبة تجب ما قبلها، ولو توبة صادقة نصوح. طب لما كناش توبنا وقلنا خلاص اهو اتجوزت، لا لازم تتوبي عنها انت وهو، ونتوب عنها وندعي ربنا سبحانه وتعالى يا رب اغفرها لنا ورب كذا، حتى لو بعد 10 سنين، بعد ان شاء الله 100 سنة، توبوا ونعيد حساباتنا مع ربنا. طبعا لا تزر وزرة وزر أخرى، يعني ربنا مش بيأخذ ذنب بذنب. فأنا لا لا لا، مش حال الرب، مش حال الرب أبدا. الله سبحانه وتعالى ودود، يتودد لعباده بالطاعات. الله سبحانه وتعالى تواب، يحب التوبة وكثير، يحب التوبة من، يقبل التوبة عن عباده ويتوب عليهم الأول، يرتضي لنا التوبة حتى نتوب. فالأصل التوبة، وبعدين ها ثم نتبعه بعمل صالح. اختاروا عمل، طاعة مشتركة بينك وبين زوجك، إن شاء الله يكون قراءة سورة كل يوم، إن شاء الله يكون تسبيح مشترك، دعاء ركعتين يصلي بك إيمان بهم، دي بنية العمل الصالح المستمر لله سبحانه وتعالى. لكن إحنا في ابتلاءات الدنيا يا بنتي، مين قال إن الدنيا من غير ابتلاء؟ ما هي دار ابتلاء وبلاء، ما هي الدنيا ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ها يبتلينا ربنا سبحانه وتعالى، ها تخفيف ذنوب، تكفير ذنوب، رفع درجات، يختبرنا في صدق نوايانا مع ربنا سبحانه وتعالى، ليعلينا في الدرجات، ها او يغفر لنا الذلات وليغفر لنا المعاصي والذنوب. فكله خير، امر المؤمن كله خير. فما تزعليش من حاجه زي كده، ولا تقولي ان حاجه زي كده اه لا ده ربنا بيعمل، لا لا لا مش حال الرب ابدا. اوعي تظني في ربنا كده طالما توب. طب ما توبناش على الامر ده بالذات وقلنا ان الزواج لا توبي، لا توبي خلاص، وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان هو يتقبل هذا الامر. تمام. ادعو الله سبحانه وتعالى لك بالخير، وادعي يا رب خفف عنا، يا رب اشيل عنا، يا رب يا رب ارزقنا خيري الدنيا، يا رب رضينا يا رب بما يعني اعطيتنا يا رب من امور وحسن، يا رب نجينا من هذا الامر. ادعي دعاء مستجاب. ادعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير يا رب. ندى من القاهرة، السلام عليكم يا ندى. الو. السلام عليكم. الو. سامعاكي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك، بحبك جدا جدا جدا. أحبك الله يا ندى، ربنا يبارك فيك يا رب. أنا بمسك الضغط، أنا مش من القاهرة أصلا. أنت مش من القاهرة؟ لا. طيب. ما حبش يا أستاذ منين يعني. طيب أوكي، قولي سؤالك. سؤالي إن أنا زي المتخبطة في الدنيا، أنا كل حاجة أكفي، أنا الإنسانة التقية جدا جدا جدا والوحشة جدا جدا. ليه بتقولي على نفسك كده؟ ليه بتقولي على نفسك كده؟ شريرة جدا، لأن أنا كده. إيه اللي خلاك تقولي على نفسك كده شريرة؟ بقول لك أنا محدش يتكلم كد في الدين، ومحدش ممكن يعرف كده. تقصد؟ معرفش. ليه؟ مش كده، يمكن من وفاة أمي، مش عارف. يعني تقصدي مثلا مقصرة في العبادات بينك وما بين ربنا؟ في معاصي خلوات؟ يعني. في تقصير مع ربنا، ربنا عمل معي حياة وختمني حياة لغاية النهارده، ولما أجي الحياة بربنا بيجيبها لي. طيب. وأنا كده مقصرة. أي. يعني أحيانا أحس إن ربنا ما بيحبش حد غيري في الدنيا. الله. لما أكون قريبة منه. وأول ما أبعد عنه أما أتخبط وأتخبط وأتخبط وأتخبط. طبعا. ومش عارفة أعمل مش عارفة أما أقول أصلي ثلاث أيام. وسبحان الله المعجزات اللي نزلها ربنا عليك ثلاث أيام جميلة جدا. طيب. وبعد كده ارجع تاني ممكن حاسك صرني ارجع تاني ما اصليش. تقصد الفروض؟ ممكن كل حاجه. انا لما بصلي حتى قيام الليل اصلي. طيب. انا حتى في الصلاه بوصل للخشوع وبرضه بتاثر في الصلاه. طب اسمعيني يا ندى عسوله. اولا كلامك طالع بالقلب لانه وصل لقلبي كنت هعيط انا. لكن انا ساعات احس بتقولي ان انت اكتر واحده ربنا بيحبها حلو وبتخشعي وتصلي العبادات والقيام وبعدين فوجئت انك بتقولي وبعد كده اسيب الصلاه. لا انا افتكرت مثلا تقصري في النوافل شويه فدمرنا يأنبنا في ركعتين بدل 8 ركعات قيام فبقوا 4 او بقوا 2 فضميرك يأنبك نمت عن وردك فضميرك. اما الفروض لا اسمعين الفروض لا الفروض نصب عينك كده لو هموت لو خلاص لان الشيطان شايفك لما بتصبري لما بتواظبي شوفي بتوبي ايه بتوصلي لاعلى درجات الايمان. انا حاسه بالمعين لما بدع ربنا بيجيب لي لما اقول له استرني بيسترني الله. وتقول الخشوع الواحد بنقعد فتره كده عشان تجيبي بس ايه حته كده مع ربنا في حضور القلب فبتعملي فموجوده في الخشوع. الشيطان يعمل ايه؟ لا دي طالعه على الفردوس بقى ولا طالعه في مع الصالح. لا لا لا يوم جاي موقعك في الفروض. عشان كده دايما ايه اوعوا تسيبوا النوافل. لو حصل غفله ولو حصل تقصير لو حصل تكاسل يبقى في حاجات بسيطه في السنن مع انها والله برضو كبيره لانها شفاعه النبي عليه السلام ما نستغناش عنها ما نقدرش. لكن ما اقعش في الفروض اقع في النفل الزياده. لكن فروض لا لو هموت اقوم واشرط على نفسي جنه دي جنه ونار انا ما بتكلمش فيها انا دلوقتي جنه ونار. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم اعوذ بك رب من همزات الشياطين اعوذ بك رب ان يحضرون جري على الفرض جري على الوضوء اقوم في ساعتها يلا مش هاخد منك دقايق ما عارفين لو جاب العشر لا ده انت تبقي ممتازه جدا. وبعدين نتكلموا في النوافل بقى ما انت على السجاده اهو قومي هات الركعتين يلا قومي هات السنه. لا ما انا لسه على السجاده اهو يلا بقى اختمي وبتاع. طب هاتي لك ربعين خلصت. لكن هو بيعمل ايه شغال عليكي فين وسوسه في الفروض فتقع في الفروض. وعاهدي نفسك امام ربنا دلوقتي ان انا بعد المكالمه دي ابدا عرفي اهو واقف اهو واقف جنب شمالك عرفش الكاميرا هتجيبه ازاي جنب الشمال ويوسوس معلش ما كسلي نام يلا ما انا جبت لا مش احنا مش انت لا خساره. انا بقول لك اهو خساره القلب الجميل اللي بيطلع لربنا ده خساره تنتكس في الفروض ما لا في اي كلام. الصلوات كلها عندي متظبطه انا على سجادتي خلصت عملت جبت سون يلا. وبعدين نتكلم ايه بقى في الزيادات هيبطل يوسوس اصلا لان كل ما هيوسوس هتزيدي في الزيادات وفي النوافل فهيبطل ويختار لك بقى مدخل تاني. الله سبحانه وتعالى يحمينا يا رب وينجينا من شياطين الانس والجن نقول امين. فالامر محتاج ايه مشارطه على النفس واخدها بالحزم والعزيمه فش كلام ده جنه ونار انا مالي احنا هنهزر ده ربنا ده حبيبك ده اللي بيستجيب لك ده اللي بيقول لك اسمعي كلام يقول يا رب عيدتك عيني يا رب مسكينه من غيرك يا رب ولا عيني يا رب وليتك اموري وقلبي قلبي يا رب ما تبعدني عنك ابدا يا رب خليني في طريقك يا رب خليني يا رب على الصلاه وعلى القيام وعلى الدعاء وعلى القران يا رب ادعي ايه ده يعلم منك صدق القول مع صدق يلا توكلنا على الله. وهو المؤمن عارفين معناها ايه يصدق عباده ما وعده هيأمنك هيرشدك هيوفقك صح ولا لا صح. الله سبحانه وتعالى لك بالخير يا ندى اللهم امين. ناخد ام محمد من البحيره. السلام عليكم يا محمد معنا كم وقت يا شباب شكرا يلا يا ام محمد السلام عليكم. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور هوايه غالي عامله ايه؟ الحمد لله. انا مبسوطه جدا والله بتكلم حضرتك. ربنا يبسطك كمان وكمان يا رب اللهم امين. يا دكتوره والله انا الفترة المسائية دي حاسة يعني مضغوطة وكده مش عارفة يعني اتجه لدكاترة النفسيين وان انا يعني ادخل نفسي في الحوارات دي، بس بجد دكتورة انا حاسة ان انا نفسيا تعبانة قوي. بسبب ايه؟ اشخاص ولا مواقف ولا ايه بالظبط؟ انا معايا يعني ايه 3 اطفال، اكبر حد فيهم لسه ما دخلش المدرسة واصغر حد تقريبا دخل على سنة. تمام. ودايما الدكتورة ببقى مضغوطة بسببهم، بسبب باباهم مش مقدر ان انا متعب معاهم، مش بقدر ان انا مثلا اما دايما بواجبي، لا دايما شايف ان انا مكسرة ومعاهم. هو الدكتورة دايما يعني هو عنده مشكلة ان هو تعبانات شوية، هو بيقول لي انا مش شايف ان انت فيك عيب، شخصك يعني مش مقصر معايا في حاجة، بس دايما بحس ان اللي بره انا بتشدلهم اكتر. هو اللي بيقول لك كده؟ طب ليه؟ يعني بيعلن ويجاهر مش بيعلن، بيقول لي غصب عني، يعني بيقول لي انت فيكي حاجه وحشه وانت احسن منهم، بس بحس ان انا بشدد لهم اكتر في حاجه تبعدني عني عشان الحرام. بس هو الحرام دايما الشيطان بيزين ايه كمان؟ هو بيصلي وبيسيبش فرض، بس هو من يعني موضوع البنات دوت بيسيطر عليه شويه. طيب سؤالك ليه؟ مش عارفه ده يعني حد عمل لنا حاجه ولا هو ليه شايفني كده؟ انا بتكلم معايا بيقول لي انا شايف ان انت كويسه وحلوه وما فيكيش حاجه، بس انا دايما بحس ان اللي بره حلوين، باجي اقرب منك بحس لا انا مش عايزه ابعد عنك. ممكن يداري دوت ان لا انت مقصره في العيال، انت مقصره في البيت، انت مش عارفه ايه، بحاول والله ممكن اكون. هو تقصدي معلش خليكي معايا يا محمد، تقصدي يبعد عنك في الكلام والحوار ولا يبعد عنك جسديا؟ كله والله يا دكتوره كله. كله بيبعد عنك جسديا، يعني اقصى فتره البعد كانت قد ايه؟ والله يا دكتوره بتوصل 8 شهور. بكام؟ 8 شهور 7 شهور. حسبي الله حسبي الله. اسمعيني يا محمد، وادعو الله سبحانه وتعالى ما تخلص الحلقه وانا بزعق، لان يعني هحاول املك نفسي عشان ما ازعقش. انت ست الستات، وانت ست الكل، وانت زوجه تتحطي على الراس، عندك طفل 5 سنين 3 سنين وسنه ورا بعض، وقايمه ببيتك ومحترمه وفتح قلبك لزوجك، دليل انه بيقول الكلام ده. في حاجه ملعوبه في اعدادات الرجاله الحامل، الا ما رحم رب، لاني في رجاله بصوا ما يعني مش عايزه اقول يعني رجاله حط كده وتشوفي تصرفات الراجل منهم، والله ساعات بيبقوا في العشرينات، وانا واقول له عقلك عقل الستينات. لكن انت ست الكل، وكون ان هو يفتح معاكي طبعا كلام والكلام ده دليل انك حد بيريح في الكلام. انا بحب دايما اشوف الجانب اللي مش متشاف، مع انه غلط انه يقول، وغلط انه يشككك في نفسك، وغلط انه يقول لك انت ما فيكيش حاجه. انت اللي معيوب يا ابني، انت اللي على معصيه حبيبي، انت اللي هاتك ستر ربنا عليك يا ابني، انت اللي رايح للحرام اللي دايما الشيطان مزينه دايما. ليه حديث النبي انا ما بجيبش حاجه منها. فان عند اللي يشوف حاجه بره واثرت شهوته فلياتي زوجها، فان عندها ما عندها. عايزه اقول كلمه بتتقال وسامحوني، وما بحبش الكلام ده على الهوا وخصوصا في القنوات، ممكن اقولها لكم بس بره. لكن يعني لما بينطفى النور بتستوي كل حاجه. فليه الحرام مزين؟ الشيطان مزين الحرام حلو ودن اللي قبلت على نفسها انها تشيت مع راجل متزوج في الحرام، ده قدرها. طب قدرك انت ايه؟ يعني اقول مثلا انك انت مستقل بستر ربنا عليك وهتكتوا مع زوجتك، ودي اول حاجه تخلي بالك منها. طول ما انت مستور اعرف ان انت تحت اسدال كنف ربنا والستر. قلت حتى يقول لك عملت مع صبري، اوعى تطلع بالنهار تقولها، يبقوا المجاهرين دول اللي بيجاهر ده. طب انا بقول يمكن بالكلام اتوب، طب يمكن ضميري يأنبني غلط. متكلمش، استغفر الله خلاص. ما فيكيش حاجه، ما فيهاش حاجه طبعا. ست الكل، ست الستات الصالحه اللي محافظه على عرضك وشرفك وبيتك وفراشك وسريرك واولادك وستر عليك، تشككها لنفسها انا في ما تفكيش والله يا اسمع مني. اسمع مني وهاتيني شاهد معك يوم القيامة إن شاء الله إلا إذا تاب. هدول الله سبحانه وتعالى يتوب. أما دول أنا ها، وهو من جواه عارف إن أنت الطهرة الشريفة العفيفة، أنت اللي محافظة على فراشه، هو عارف الكلام ده. ولا يجيب ضفرك اللي بيطيروا المقص، ما يجيبوش. مش مقدر؟ أه مش مقدر. هو أنت ليه مش مشيلة مسؤولية؟ مش حاسس ليه؟ أنا لما أنت تيجي العيلة أبو خمس سنين ده معاك لحد ما خلص أبو سنة ده، اللي عايز رضاعة وعايز بيت وعايز أكلتك تمام جاهزة، بس تعالى ساعد معايا وشيل معايا. يساعد، مش هيجي أحسن من النبي صلي عليه؟ هيجي أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان في خدمة أهل، يقعد يخيط النعل بتاع عليه الصلاة والسلام ويعمل ويكنس مع النبي عليه الصلاة والسلام. يا قالب في البيت أنا الرأي تعمل، أنا رجول رجول يا عم، اقعد لنا بقى، اقعد لنا رجولتك بس شاطفر على الحرام اللي بره. هنقابله ربنا ازاي؟ البركة تيجي في بيتك ازاي؟ والله لو بتاخد مليون دولار تمحو البركة. بركة ايه؟ انك انت هتكت الستر، والكل واحدة بتشاهد في الحرم. ست اتقي الله، يا ست اتقي الله. عيالك وما انتش قادره وداخل على دور، ما تاخدي، مش انت اللي تاخدي علاج ولا تاخدي دواء ولا الكلام ده، انت ما فيكيش حاجه، ثقتك مستمده من الله عز وجل قبل في نفسك. مؤمنه صالحه صح ولا لا؟ مش بتاعت حرام انت، خليها بالك من بيتك متهوله مع التالي. اه وببشرك كلها سنتين ثلاثه، وده يروح حضانه وده يروح كذا، ويتبقى العيل صغير خلاص سنتين مسك سندوتش وسلام، واقعدي له بقى 8 شهور كتير. انا لو يعني انا مش عايزه اقول، مش عايزه اتنرفز على الهوا، يعني لما يجي راجل بشنب قدامي وسايب مراتك 8 شهور، فين الرجوله يا ابني؟ شنب ايه اللي في وشك يا حبيبي؟ يعني ايه سايب زوجه ان هي لسه في عز شبابها وتتعطش وتبقى فاقده الاحساس الجسدي اللي ربنا فرضه عليك؟ هو العقد ده ايه؟ ما ده عقد استمتاع وهي موافقه. فين الرجوله في كده؟ هي الرجوله ان انا اروح ازرع في ارض حرام وسايب الحلال؟ يا رجال اتقوا الله، اتقوا ربنا. يا ازواج سايب بيتك وسايب ارضك وسايب حلالك وراح تعمل في الحرام مع غيرك ليه؟ الست دي لولا تقوى من الله ولولا خوف من الله في خضم الفتن اللي احنا فيها، مش عايزه اتكلم. انا مش عايزه اتكلم، اقول طبيعه البلاوي السوداء ايه اللي بتيجي. قلت لكم قبل كده، قلت لك يعني هو حرام ان انا اكل ابني دوت من فلوس جوزي؟ قلت لها مش ابنه. قالت لي لا مش ابنه. لو يعرف لما يعرفش، مش هقول اكتر من كده. الدنيا بلاوي سودة، لكن انت عشان متاكد انها صالحه وانها لا يمكن تعمل حرام فانت تعمل. 8 شهور ليكي مره كل 4 ايام شرعا، لو متجوز مثنى وثلاث ورباع ليكي اليوم الرابع، الليله الرابعه بتاعتك. قولوا لها مش مشكلتي، تصرف في نفسك. ولو هو شبع بالحلال والله ولا هيك، بتعرف بتوع الحرام دول والله لو قعدوا ساعات الدنيا كلها وحريم الدنيا كلها ما يملى عينه، ما يملى عينه. ليه؟ يأبى الله، يأبى الله إلا أن يجعل بركة الطاعة في الحلال، في الحلال. بيبقوا برا الحرام هو وده كذا ودي كذا ومش عارفة تبادل وشوارع، مش عايزين نقول الكلام ده، ويقعدوا معرفش فين وفين ولا يشبع، وفكر نفسه ايه العنتيل الغضنفر ان انا ولا ست بتكفي. لا يا حبيبي انت مش شبعان ومش هتشبع، ولا هرمون من هرمونات السعاده الخمسه هيتفرز. ليه؟ لانه في الحرام. يأبى الله الا ان يجعل بركه الطاعه في الحلال اللي هي اسمها زوج وزوج. بره الاطار ده صفر. واسالوا الابلكيشنات كلها اللي شغاله على موضوع معالجات ادمان معينه او كذا او كذا. تعالوا اسمعوا، جيلنا حالات سواد، لكن لو انت عايز تتغير تغير. انا ادعوك للتوبه وادعوك لانك هتيجي تتجرجر كده يوم القيامه. فين الراجل؟ فين الراجل؟ حاجتين، قوامه في حاجتين، المأكل والملبس والمشرب والنفقه والمسكن، ها، وانك مكفيها مشاعريا وجسديا. 8 شهور، 8 شهور، ايه ده؟ وانت ازاي ساكته؟ ما توافقيش، والكل زوجه بتسمعني، ما توافقيش على قولوا لها شرع. انا مالي؟ ما انا مالي، والله لو في قاضي شرعي في البلد اروح واجيبك قدام القاضي. لا نجيب جلسه، استحي اقول كده؟ تعملي، لا ما تستحيش، شوفي مين اقرب له، يا امه يا اخوه يا ابوه. بلاش اخوه، خليه في ابوه. ابنك 1 2 3 عامل حاجه، إذا كان هو برؤى حيم ولا برؤى ولا كذا، حقك الشرعي ولا ترضوا. إحنا في زمن صعب، في زمن الدنيا داخلة في الحبك، الدنيا داخلة من الروتر، من قمر صناعي. اوعوا تقعوا في الأمر ده. أدعو الله سبحانه وتعالى يفتح لي قلوب الرجال اللي بتسمع، زوجتك ثم زوجتك ثم زوجتك. أدعو الله سبحانه وتعالى لك يا أم محمد بالخير، ويتم اسمع اللي بقولك عليه، ولك مرة كل أربعة ويوزبي عليه كل أربعة أيام. أدعو الله سبحانه وتعالى لكم بالخير. وقت حلقتنا انتهى. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. أربع حيطان بس المسافة بقت سنين.